بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، عالم الملائكة هو عالم النور. من هم الملائكة وكيف نستشعرهم في حياتنا وما هي مهمتهم؟ أعزائي المشاهدين تابعونا بعد الفاصل لنتعرف عليهم. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الداعية دكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. دكتور، دائما ما عامة الناس يخشون من الجن والشياطين والمس والأمور هذه، ولكن قلما نستشعر وجود الملائكة، هذه هذا الخلق الكريم المبارك. في البداية نود أن نتعرف على وظائف الملائكة عليهم السلام. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الصنف من المخلوقات هو الصنف الذي لا يعرف الشر ولا تعرف روحه نوازع الشر ولا يفكر في الشر، وإنما هو مفطور، أو هذا النوع من الخلق مفطور على ذكر الله والتسبيح والتقديس، لا يشغل باله شيء إلا هذا الأمر، لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يتزوجون، وإنما هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جند من جنود الله سبحانه وتعالى. وجب على العبد أن يستشعر وجودهم معنا، حتى على الأقل يعني بالعامية كده يستحي على دمه شوية. ده أقل ما فيها، يعني خلينا نتكلم كلام يعني الواجب، احنا في رمضان يجب ان نرقى بالالفاظ، لكن زي بعض الحته دي حقنه شديده شويه من الشيخ، يعني يجب ان يستحي الانسان، يعني اعلموا ان عليكم من الله حفظه، قال عمر في رسالته لسعد في القادسيه، واعلموا ان عليكم من الله حفظه، فاستحوا منهم كما تستحوا من انفسكم، يعني خلي بالك انه موجود معك. فاولا الملائكه خلقهم رب العباد قبل خلق ادم بالاف السنين، ولما خلقهم كانت مهمتهم الوحيدة تسبيح الله وتقديسه. فلما أذن الله عز وجل يعني بخلق آدم أعلمهم وقال إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة رأت من قبل آدم مخلوقات أخرى يفتك بعضها ببعض ويظلم بعضها بعض ويقتل بعضها بعض، الحيوانات، عالم الجن، عالم البحار، القوي يبتش بالضعيف والكبير يبتش بالصغير، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، وكانت القصة المعروفة. أول نوع من الملائكة هو أرقاهم وأعلاهم رئيس الملائكة أمين الوحي سيدنا جبريل عليه السلام. سيدنا جبريل عليه السلام هذا هو الذي يعني يوصل الوحي الأعلى إلى الملائكة إلى الرسل والأنبياء. تأتي بعد ذلك ما يهمنا نحن، الملكين اللي معانا ليل نهار، اللي هو ملك الحسنات وملك السيئات. يقول علماؤنا جعل الله ملك الحسنات أميرا على ملك السيئات، فإذا ارتكب العبد خطيئة أو ذنبا أراد أن يكتبها فيؤخره ملك الحسنات ويقول له أخرها حتى ربما يتوب ربما يستغفر، ويدعو ملك الحسنات بأن يفيق هذا الإنسان ويوقظ هذا الإنسان من غفلته، وملك السيئات يؤمن عليه. فإذا أفاق العبد من غفلته وتاب إلى الله قال الملكان الحمد لله، اللهم فرحه كما فرحنا الله. أما والعياذ بالله سادرا في غي مستمر سنة واثنين وثلاثة وأربعة، الملكان يقول اللهم غمه كما غمنا، لأن الملائكة تفرح بالتوبة برضو، تفرح بالبوم. يعني الأول مع أنه عاصي ولكنه ما أنتاب، جاءت هذه الأفراح والدعية، الله يفتح عليك ودعوا له بالخير، اللهم فرحه كما فرح، ويفرحه بإيه؟ بالجنة. هذا العاصي، هذا سبحان الله سبحان الله، فما بال الطائع المستمر؟ هذا هو السؤال الآن. الله يرضى عليك. الطائع هذا يعني أنت ليك أن على باب بيتك وأنت خارج ملك وشيطان، ده معه راية وهذا معه راية، والله خرجت يا مؤمن في سبيل الله وسبيل عملك وقوة رزقك والتكسب وإدارة حركة الحياة وطاعة الله والعبادة والخير وعيادة المريض وتشييع الجنازة، أظلتك راية الملك حتى تعود، وإذا خرجت في الطريق الآخر أظلتك راية الشيطان والعياذ بالله حتى تعود. فدي من ضمن الملائكة. نأتي لليل، بالليل سبحان الله يرسل عليكم انه ايه حفظة يحفظونه من امر الله حراسة مجانية يحفظ الانسان وهو نائم فعليك حراسة يحفظونك من امر الله في ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار اللي هم طائفة السياحون في الارض السياحون في الارض دول اللي هم يتلمسوا مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلسا حطوا وجلسوا واستمعوا الذكر ويصعدوا الى رب العباد عز وجل وهو العليم الخبير على ما تركتم عبادي ولي يسألهم يعني يقول لهم هذا الذي قلتم عنه يسفك الدماء شوفوا بيعمل ايه الله طيعهم سبحان الله يسألونك الجنة هل رأوا جنتي لا يا رب ما بالكم أن رأوا جنتي يعبدونك ويسبحون أكثر وأكثر بما يستعوذونني يستعوذونك من النار هل رأوا ناري لا يا رب ما بالكم أن رأوها يكثروا من الخير أو سبحان الله قال أشهدكم أني أعطيتهم ما يأملون وأعذتهم مما يخافون قال ملك من الملائكة إن فلان ليس منهم إنما جاء في حاجة الله لو عارف أن أبو فلان ده المسؤول بيحضر في صلاة العشاء بالذات عند الشيخ فلان عايز بس يوقع له ورقة ولا شيء ولا استبارة ولا شيء فقال عمدا فعلت أنا الرب الوفي غير الخلي الرحيم غير الغضوب هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم أبدا المرء مع من أحب قال ابن سيرين عندنا في المخزن قمح أصابه السوس وعندنا فول أصابه السوس فطحنا القمح طحن السوس معه عملنا كسرنا الفول بالراحة بتكسر إلى فلقتين نزل السوس سليما قال من صاحب الأكابر يسلم من صاحب الأكابر يسلم اللي يمشي مع الكبار يسلم انت ماشي مع الملك مع الأمير من الناس أهلنا يا فلان مرحبا الناس كلها فيك أما ماشي عزك الله مع شوية أطفال الناس يلعبوا بيك الكورة سبحانه كده شوف شوف شوف المنظور بتاع الصالحين سوس وفول وقمح خد منها عدوى من صاحب الاكل لكن يمشي مع الصغار يتهز فخليك مع اصحاب الطاعات خليك مع الملك فالملائكة هؤلاء هم السياحون في الارض في الملائكة حملة العرش هم الثمانية يقول علماؤنا اربعة واربعة الاربعة الاول ذكرهم الدائم قائلين سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك والأربعة الأخرى سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك مهمة حملة العرش العجيب يستغفرون لمن في الأرض يستغفرون للذين آمنوا كأن بعد خلق آدم أضيفت مهمة جديدة ووظيفة لم تكن الملائكة تعلمها وهي الاستغفار للمؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعين فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ شو الدعاء كلها ايه ومن وافق تأمينه يعني ربنا أكون أدعو والتأمين بتاعي وافق تأمين الملائكة استجاب الله له حتى ان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يا رب ان تهلك هذه العصابه لن تعبد بعد اليوم في الارض عباء تقع من على كتف يعيدها اليه ابو بكر هون عليك يا رسول الله هون اول ما جلس للتشهد وابو بكر يراقبه وجده مبتسما بعد ان انهى الصلاه رايتك مبتسما في الصلاه قال هذا جبريل معه 5000 من الملائكه المسومين سلم علي فابتسمت الله يطمئن وبعدين مش الرسول بس اللي شاف جبريل شوف عبد الرحمن بن عوف يقول يا رسول هذا الرجل الذي اطال معك الوقوف كدت اتي لانهره ايه اللي مطول الوقفه وضيع وقت الرسول ارايته يا ابن عوف قال نعم يا رسول الله قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه يا بشراك يا عبد الرحمن شوف جبريل عمر الله يرضى عليه دخل علينا رجل في حديث اللي احنا حافظينه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه اثر من اثار السفر ولا يعرف منا احد وجلس جعل ركبتيه الى ركبتي رسول جعل يساله عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان وعن الساعه يقول له صدقت صدقت فعجبنا يساله ويصدقه فلما غادر هذا جبريل اتاكم ليعلمكم امر دينكم عشان الصحابه كرموا بالصحبه فأكرمهم رب العباد بأن يروا ملائكته وإن كانوا رسول البشر ليه؟ لأن القلوب النورانية تنعكس عليها أنوار الكون ومن ضمن أنوار الكون هذه الملائكة التي مخلوقة من النور الله أكبر دكتور لعله هنا سؤال الآن سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة ينظرون إلى الملائكة، ونحن اليوم عندما نقول للناس جيل الصحابة وجيل، يقول لك يا شيخ كانوا ينظرون إلى الملائكة. عظيم. أين نحن منهم؟ عظيم. كانت مسؤوليتهم أكبر، لأنه في جيل الصحابة كان هناك جيل أبو جهل وجيل أبي لهب وجيل عقبة وجيل أمية والوليد بن المغيرة، وكانوا موجودين. حتى إن بعض العلماء، أبو زيد يزيد البسطامي جالس مرة بين المريدين، قال من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعذب في النار. فمريد من المريدين نبيه كده، كيف يا إمام؟ رآه أبو لهب ورآه أبو جهل وكلاهما في النار. قال رأياه على أنه يتيم أبي طالب لا محمد رسول الله. هو شافوه بالنظرة دي، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هي كده، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس، يعني إذن هم نظروا لهم هذه النظرة، وإن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر ويذهب بطريقتكم المثلى. هو شاف أن طريقته دي هي طريق المثلى، فده لا يرى. لكن الصحابة على قدر ما أعطاهم رب العباد، على قدر ما قدموا لدين الله عز وجل، وبعدين هذا فضل الله يؤتيه له من يشاء، يعني يعني يعني الله يعني اطلع الله على قلوب عباده فوجد أنقاها وأفضلها وأتقاها قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره خاتم للنبيين، ثم اطلع على قلوب عباده فرأى أنقاها وأصفاها بعد قلب قلوب صحابته فاختارهم لصحبته، هي كده. فأخذوا مكرمة الصحبة، مكرمة الله الله في أصحاب، يقف كده على جبل أحد وأحد يهتز، أثبت أحد فوقك نبي وصديق وشهيدان، عمر وعثمان وأبو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الله. فإذا الكون كله في تناغم. الله أكبر. أما ليه لما رفعت الحجب عن الرسول ده كان يسمع تسبيح الحصى؟ روي في الكتب أن أبو بكر جلس مرة يستنجي كده عشان يتوضأ ويصلي، فأمسك حصاة فسمع تسبيحه فألقاه، فأخذ الثاني سمع تسبيحه فألقاه، الثالثة قال في نفسي اللهم اصرف عني تسبيح الحصى حتى ألحق الصلاة خلف رسول الله. الكون سبحان الله العظيم لا اله الا الله، يعني هو في معية الله، فالكون في معيته، يصير الوقت جندي له زي شمس يوشع، مش هما يسموا الشمس يا اخت يوشع؟ الا يا اخت يوشع، يوشع عليه السلام كاد ان ينتهي من الكفار واوشكت الشمس ان تغرب، قال لو غربت الشمس هينظموا صفوفهم ويصبحوا ايه يفتكوا بالمؤمنين مره اخرى، فطلب من ربي ان يؤخر له غروب الشمس فتوقع. من الذي يمسك الشمس ومن يحركها؟ فاوقفها. قال شوقي الا يا اخت يوشع خبرينا هكذا يعني. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. نعم نعم. الله المستعان، الله المستعان. دكتور، ونحن نتكلم الان عن الملائكه، دائما في الحديث عن الملائكه كانه شيء مجرد مشاعر، كأن الملائكة ستكون معك، الملائكة كتب. هل هي مشاعر أم شيء فعلا واقع موجود؟ لا، الملائكة كيان موجود سبحان الله، ويستشعره المؤمن. يعني احنا للأسف رايحين على جنب ايه زي ما انت قلت في المقدمة، على جنب العفاريت والشياطين والأعمال والشعوذة والسحر. لا، الملائكة لطائف نورانية، مخلوقين من نور سبحان الله. هو العجيب ان برضه في ضمن مرتباتهم قبل ان مراتبهم قبل ان ننسى، في مرتبه منهم اسمها مرتبه العالين. لما قال الله لابليس استكبرت ام كنت من العالين، قالوا طائفه من الملائكه الى الان لم تدري عن مولد ادم شيئا، هي مهمتها تسبيح الله وتقديسه فقط، ولا تعرف عن الكون شيء الا التسبيح. عاملين زي ملائكه البيت المعمور، يدخل اليه كل يوم 70,000 لا يخرجون إلى يوم القيامة، كل يوم وما أعلم جنود ربك إلا هو سبحان الله العظيم. فأنا أقول يعني للإخوة والأبنائنا في سوريا، اثبتوا لأن جبريل بالملائكة في استعداد دائم لنصر هؤلاء الذين يدفعون الظلم والبغي عنهم إن شاء الله، فمؤيدين من الله سبحانه وتعالى. فقضية أن أشياء موجودة، نعم هي كائنات موجودة، لا يستشعرها إلا مؤمن. احيانا انت تسمع مثلا وانت جالس لوحدك كده تسمع صوت قران جميل تظن انها صوت مذياع او حد رفع صوت، قبل هذه الاشياء والأذكار المليء بها هذا الكون يستشعرها قلب المؤمن عند لحظات الخشية والخضوع والإخبات لله. فالملائكة موجودين سبحان الله، بس المصيبة أننا لا نستحي منهم، لا نستحي منهم. دكتور، عدم استشعار وجودهم قد يكون هو السبب، ده هو أنا في خلوة يا مؤمن. ده الإيمان من أركانه الإيمان بالملائكة. نعم. وأصلهم غيب، الإيمان بالله غيب وملائكته غيب، أصبحوا غيب، وكتبه شهادة القرآن بس، واليوم الآخر غيب، فكلها مبنية على غيب. وصف الله هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب سبحان الله. فال انت حتى في التعبيرات العاديه ولك الولد الطفل ده عامل زي الملك، زي الملاك طاهر سبحان الله. لان ليه رمضان له خصيصه؟ ليه رمضان قال ان الصوم فانه لي وانا اجزي به؟ لانك ملائكه النزع، لا تاكل ولا تشرب، لا تاكل ولا تشرب ولا تعصي ولا تفطر من العباده، متلبس بطاعة في الأربع وعشرين، واخذ الطاعة، هي الطاعة تحتضنك. نعم. تحتضن الطاعة وأنت تحتضن الطاعة، فأنت في حضن الطاعة في حضن ملائكي، فأنت كأنك تحولت إلى ملك. ولذلك إذا غلب الخير عند الإنسان شره صار عند الله أفضل من الملك. هي كده. دكتور، تفضلتم في ذكر أخواننا في سوريا وأن الله سبحانه وتعالى نصرهم وأن جبريل على أهبة الاستعداد لنجدهم. نظرنا إلى بعض الفيديوهات، لا أدري هل هي مركبة أم لا، أن الملائكة وثياب بيض وعمائم بيضاء في وسط الجرحى والأمور هذه، هل هذا في الجانب الإيمان بالغيب يعقل أن يكون على؟ لا، دعونا ونوقن أن الملائكة الله عز وجل يرسلهم فثبتوا الذين آمنوا. نعم. فهم موجودين، ولكن أن نراهم نحن كده بعيانا بيانا، إذا هذه خصيصة كانت للصحابة، وكان يأتي جبريل في صورة يعني دحية الكلبي. نعم. رضي الله عنك، رجلا جميلا يعني بهي الطلعة. فكان دي خصيصة للصحابة أن يرى الملك في صورة إنسان، لكن أن نرى هذه الفيديوهات وهذه الأضواء والأنوار هي يعني إذا كانت استشعار تثبيت لإخواننا خير وبركة، ولكن نحن إيماننا يجب أن يكون أرقى من هذا. نحن لا نؤمن بشهادة فقط، نحن نؤمن بالغيب، وأن الله ناصر هؤلاء، وأنهم مستضعفون في الأرض، وأن الله سوف يعني كما نقول دائما، يا قادر يا كافي، أرنا في هذا الجزار ما أريتنا في القذافي إن شاء الله. اللهم آمين. بإذن الله. اللهم آمين. أستاذنا الدكتور، معنا أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ونرحب مجددا بضيفنا فضيلة الدكتور الداعية عمر عبد الكافي، حياكم الله دكتور. حبا. لدينا من الملائكة رضوان ومالك خازن النار. مالك للنار ورضوان للجنة، فإلى من نحب أن نذهب يوم القيامة؟ يا الإجابة في السؤال، كلنا يحب أن يرى رضوان، وأن يعني حتى اسمه جميل من الرضا. نعم. رضوان، وأن نرى مالك ونحن في الجنة وإن شاء الله رب العالمين. هو شوف، ما من مؤمن سوف يدخل الجنة إلا وتمر به الملائكة على مقعده في النار، لا إله، فيرتعد ويقولون له يا عبد الله هذا مكانك، لو لم تتق الله ولكن بفضل الله أنجاك الله من هذا المكان، وسوف يدخلك إلى هذا المكان، فتكون فرحته فرحتان. رضوان خازن الجنة، كيف نصل إليه؟ قال العلماء في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. إيه دي؟ الرضا عن الله وفي الله. أعظم ما تعلمته أنا شخصيا من علمائي ومن الكتب ومن الدعوة، أعلى مقام فيما أظن والله أعلم عند الله، الرضا بمواضع القدر. نعم. لو جت نعمة يبقى لا رضا، جت بلية نعمة، جاء المرض نعمة، جاءت الصحة نعمة، ضاع المال نعمة، فأرى أن الفاعل الحقيقي في الأمر هو الله، والله لن يفعل لي إلا خيرا بس فقط. والصندوق المليء بالجواهر لا يسمح أن يوضع مع هذه الجواهر أحجار، وإلا تخدش المعادن النفيسة أو الدر النفيس. كذلك القلب المليء بالإيمان لا مكان له لآفات ولا شياطين، وإنما محطه محطة مكانه الملائكة. ملك على هذا المكان لأن تأنس لهذا المكان تشم في ريح الإيمان. عندنا رضوان، كيف نصل إلى رضوان إن شاء الله بحيث أن يرحب بنا إن شاء الله؟ يا رب. أول شيء أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يبقى العمل يكون لله. وبعدين العمل أساسه الإخلاص، والإخلاص كما قلنا فيه صفات ثلاث غير موجود في أي مقام قلبي. عشان أصل الرضوان الإخلاص، لا الملك يكتبه ولا الشيطان يفسده ولا العبد يغتر به. خلاص يبقى الثلاث بدي في أي عمل أورثتموها ما كنتم تعملون مخلصين، معناها كده بما تعمل مخلصين لوجه الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. أمرت بإيه؟ أن تكون صلاتي لله ونسكي لله ومحياي لله. يبقى كل عمل أنا أعمله هو لله سبحانه وتعالى. لو أنا أرسلت أو مسؤول من الدولة أرسل لك مدير مكتبه، الحاكم أرسل مدير مكتبه لك، أنت تكرمه السكرتير هذا أو مدير المكتب إكراما لمن؟ لمن أرسل؟ الله يرضى عنك. طيب لما رب العباد سبحانه وتعالى يجيني واحد في حاجة، أنا أشعر أن هذا خليفة الله في الأرض، أكرمه من أجل الكريم عشان الكريم يكرمني. فإذا حطيت المعنى ده يبقى اللي بيدفعني للعمل ده عمل ملائكي، لأن الملك لا ينازعه الشر، وانت طالما ترى الله في كل شيء هتعمل الخير ابتغاء مرضات من أرسل ومن خلف. فالإنسان عشان يصل للرضوان لابد من العمل الخالص لوجه الله إكراما لله، هذا أمر. الأمر الثاني، لن أصل إلى رضوان وأنا كثير الشكايات في صغير الأمر والكبير، نصف الصبر. لن أصل إلى رضوان والشكر بعيدا عنه، ينفعش إنه نصف صبر ونصف شكر، مش أصل للرضوان. لن أصل إلى رضوان إلا وأنا أكثر الناس نفعا لعيال الله الخلق. نعم. العيال الخلق عيال الله، وأنفعهم لعبادي يعني، وأقربهم إلى الله أنفعهم لعبادي. هذا أمر. الأمر الثاني إن أي عمل صالح ترى أن فيه نية خالصة ولو كان صغيرا، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو فرس نشاء. فرس نشاء يعني حافر بتاع معزة لا قيمة له، لا قيمة له، لكن لا تحقره، لا تدري أين هذا. اتقوا النار ولو بشق طهرة، يبعدني عن النار. آه هو ده، هو هذا، سبحان الله. فالعبد بس إيه؟ أي باب خير عشان يصل للرضوان. أما مالك عندما يقول له سكانها والعياذ بالله وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. قال العلماء رد مالك عليهم بعد 1000 سنة. لا إله، يتركهم 1000 سنة وهم في على رجاء أنه إيه؟ أن يخفف عنه. إنكم ماكثون، وفكر أنه هي هيخرجوا، يقول هاي بكرة بعده بكرة بعد سنة 1000 سنة 1000 سنة إنكم ماكثون، يدوم نتيجة نهائية. فتقطع فلا ترى فيهم إلا إيه؟ والعياذ بالله شهيق وزفير. زي ايه؟ شوف صفة سكان واهل النار، صفاتهم صفة اخر صوت لنهيق الحمار. الحمار اعزك الله بعد ما ينهق له شهيق وزفير، شهيق يعني صوت مزعج، هكذا صوت اهل النار. هذا مالك هذا يعني خازن النار يصل اليه هؤلاء الظالمين، يؤتى بالحاكم العادل يوم القيامة. وانا عايز المشاهدين يسمعوا الكلام ده. نعم. الحاكم مش ضروري رأس الدولة وبس، انت في بيتك حاكم، مدير المدرسة حاكم، مدير المستشفى حاكم، مدير التلفزيون حاكم، كل واحد فينا مدير في مكان، يؤتى بالحاكم العادل يوم القيامة فينتفض به الجسر انتفاضة صراط، يطير كل عضو من اعضائه في مكان لا يرده اليه الا عدله. لا اله الا الله. عمر بن عبد العزيز نفسه هينتفض به الجسر انتفاضة وتعود أعضاؤه بعدله، وابن الخطاب كذلك، فما بالنا نحن. أنا عايز أقول أن يعني بلاش نزرع أو أن نخطط لخطوات توصلنا إلى مالك، نحن عايزين نخطط أن نصل إلى رضوان ليرحب بنا، والطريق واضح، الطريق واضح تماما، مش مغمى على أحد، يعني لم يمتحننا بما تعي العقول به، لا أبدا أبدا سبحان الله. ولذلك قالوا في الصلاة طب أنا أصلي منفردا، والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله لمن؟ طب انا اذا صليت في ملك عن يمين وملك عن شمال بيرصدوا ازاي؟ لا يتركونني، لا يتركونني، ويكتبوا كل شيء ما عدا درجة الاخلاص في القلب. هذه خصيصة لله عز وجل. الله يفتح عليك دكتور. ايضا في دقائق معدوده قضيه الرضا، تفضلتم انه من الاشياء الكبيره اللي تعلمتموها في الحياه قضيه الرضا. هل الرضا ايضا درجات؟ في دقيقتين دكتور، هل هناك رضا كامل، رضا تام، وهناك رضا كما تفضلتم في حلقات سابقه افعل كذا ان شاء الله افعل ولكن من الداخل لست راضيا عما افعل؟ اذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عمر وقال ان الله ينفث أو عند قلب عمر ولسانه، لما يكون هذا هو أن الله عند قلبه ولسانه، ده في حالة إيه؟ رضا تام، رضا تام. لأنه علم مقام الله. ليه زي ما أقول دايما الولد الكبير أكثر الناس برا بأبيه وأمه؟ نعم، لأنه أكثرهم إدراكا بمقام أبيه ومقام أمه. صحيح. ليه الولد الكبير لما عمه يجي يقبل رأسه ويقبل يده أهلا يا عم ويرحب به؟ الولد الصغير أنا مش فاضي، عمي دايما يسخر مني، دايما يداعبني مداعبه خشنه انا ما احبها، لكن الولد الكبير يتحمل. ليه؟ عارف مقام عمه، عارف ان عمه ده عند ابوه شكله ايه؟ يا سلام لو جده جه، الله اكبر. فالعبد لا يدخل نفسه دائره الرضا الا اذا خطط تخطيط عملي للوصول الى مكان الواقف فيه رضوان. وبعدين ده رضوان واقف فين؟ باب الجنه ما بين مصراعيه يرمح الفرس المضمر فيه 40 سنة. هذا الباب فتحته من اول فتحة الباب داخل فتحة بس كده الفرس يفضل يجري يجري 40 سنة. الله أكبر. سبحان الله. وقال صلى الله عليه وسلم لكظيظكم على ابواب الجنة، ازدحامكم يعني، احب الي من شفاعتي فيكم يوم القيامة. اللهم صل وسلم. لانه امله ايه؟ اللهم ان يبقى عليهم كفيض. سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. واجعلنا واياكم من السبق يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم جزاكم الله خير دكتور عمر عبد الكافي على هذه الايضاحات. اعزائي المشاهدين، وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه، على امل ان نلقاكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.